الإخوة الكرام في ليلة تكريم شيخنا الراحل الكريم ابن الشيخ حسين منصور نقدم الشكر لكل الحضور، لأن الليلة فيها نور بل نور على نور. سبحان من وفق هذا الجمع الحضور لسماع كتاب الله النور. هيا بنا أيها السادة لنستمع الآن للتلميذ من تلاميذ سيدنا الشيخ حسين منصور، ألا وهو فضيلة الطاهر الشيخ محمد رفي المقيم بنين الفرش. يتفضل مشكورا. والآن يرد علي القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي لعله في الطريق إلينا الآن. يتفضل شيخنا محمد لطفي ابن قرية ميت القرشي ليتلو علينا من آيات الله البينة. شكرا لشيخنا عبد اللطيف رمضان وكل شرفنا ومن جاء بالسعادة Thank you. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن Thank you.